بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي معه ائتمان ولا يعتريه شك. إيمان katika lugha ni kusadikisha kwa kukata bila ya kuwa na shaka ndani ya jambo hilo. Fayuqalu آمن له أي صدقه. أمبيو فلاني أممواميني فلاني أني أممشكولي أني مكويلي أمم صديقيشا. وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا. هاو كواريني مني كنت صديقيشا سيسي كما ilivyo katika sura Yusuf. فآمن له لوط يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لوط ألم صدقيش عمياك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الإيمان في الشرع فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. أما إيمان كتك شريعة تعريف ياكي نكوي تكيدي كموي نكتمك كوليمي نفتندو كوفيونغو فيكي ويلي ويلي. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيمان يزيد كمتكم طيع الله سبحانه وتعالى نهبنقوا كمتكم عاصي الله سبحانه وتعالى. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. إيمان هايوي إسبقوا kwa mkusanyiko wa hivi tulivyovitaja hapa. Faman amana biqalbihi wa lam yu'min bilisanihi lam yakun mu'minan. Yoyote atakayeamini kwa moyo wake kisha asiamini kwa kutamka kwa ulimi wake, basi huyo hajakuwa mu'min. Li'anna Allah jalla wa ala qala fil kuffar. الله سبحانه وتعالى أسيما كوسوها ومكفيري وكاتي ومتومة صلى الله عليه وسلم والي والي مكانوشا كما قريش قال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. تنجوا يا كوانبا ينكوزني شسانا ونو يسيما ساحر مجنون كاهن كذا كذاب يوتي ويكتبيا سيستو أجيوا كوي يكتيا ذيكي يكتيا هزوني. فإنهم لا يكذبونك لكن سيري كواب هوا حكي كواو هوا ككذبيشي ويوي wala hawakukanushi na kusema wewe ni muongo, la, wao wajua wewe ni mkweli, bali walikuwa wakikuita kabla ya wewe kuwa mtume, as-sadiqu al-amin, radhina bil-amin, kama ilivyokuja katika kuhukumu baina yao, kuweka hajarul aswad mahala pake, alipokuwa yeye ndiye wa kwanza kuingia katika mlango wal masjid al-haram, wakasema radhina bil-amin. Kwa hivyo walikuwa wamwamini, kwa ni mwaminifu, ni mkweli. Hili ni jambo ambalo lafahamika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuwa na nafasi ya kumtia dosari mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaq zake wala katika miamala yake alayhi salatu wassalam. Fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, lakini hao madhalim wanazikataa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, basi tu kuzikataa, lakini wao wajua kuwa waliokuja nao nini ni haki. Je, kule kuitakidi washirikina ukweli wa mtume za sallam kulitosheleza kuwa wao washaamini? La, haikutosheleza, sababu hawakutamka shahada. Waqala fi fir'aun qala ay musa laqad alimta ma anzala haula illa rabbu as-samawati wal ard. Musa amwambia Firaun, tayari wewe ushajua kuwa hakuyateremsha haya yote niliyokuja nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa mbingu na ardhi. Firaun alikuwa yajua kuwa Musa ni mkweli ndani ya nafsi yake. Waqala jalla wa ala an kuffari alladhina kadhabu bi ayati wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hivyo walizikanusha na kuzikataa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani ya nafsi zao walikuwa na yaqini kuwa ni kweli. Na hao wanaokusudiwa hapa mwanzo walikuwa ni watu wa Firaun, walikuwa wajua ukweli wa Musa alayhi salatu wassalam, lakini kwa dhulma na kibri walichokuwa nacho wakakataa haki. Na leo pia wako wengi katika kufar ambao wajua hii ni haki na hii dini ni ya haki, lakini kukataa kutamka shahada ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na kule kuwa ndani ya nyoyo zao wajua na kufahamu hilo, haitoshelezi kuwa tayari washakuwa Waislamu. فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة. إيماني kwa moyo peke yake haitoshelezi kama wanavyosema murjia. Murjia wasema yatosheleza imani ndani ya moyo tu basi, yeye toshelezi. Walaysa biimanin, na wala si imani. Wakadhalika aliimanu billisani wahdahu aidan la yakfi, kadhalika mtu kuamini kwa kutamka kwa ulimi peke yake pia haitoshelezi. Lianna hadha imanul munafiqin, kwa sababu hii ni imani ya wanafiq. Yakuluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim, wanafiq hutamka kwa ndimi zao yale ambayo hayapo ndani ya nyoyo zao. Qala al-allamatu al-fawzan wal-imanu bil-qalbi wal-qawli wal-imanu bil-qalbi wal-qawli bil-lisan faqat la yakfiyani aydan kama takuluhu baadhu lmurjia, na kuamini kwa moyo na kutamka kwa ulimi peke yake pia hivi viwili havitoshi, havitoshelezi kama wanavyosema baadhi ya murjia. Hadha la yakfi idh la budda min alamali biljawarih, haitoshelezi, ni lazima na vitendo kwa viungo vya kiwiliwili. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافر. يلي أمباي آميني كمواكن أوليمي لكني هصالي هاتصلا موجه كبسا ولا هفونجي wala hafanyi haji ya faradhi, wala hafanyi amali yoyote ya mkatu ni muislamu wa kitambulisho, jina lake jina la Kiislamu, lakini yeye mwenyewe vitendo vyake havifanani na Uislamu, huyu ni kafir, si muislamu. ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى إكيوا آميني كولمي واكي نكتمك نكويتكي دين دنيا موي واكي أشهد لي لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا كل قوات عمالي بلا عذر هاي جنفاني كوا أشكوا مؤمن إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل سبقوا إكيوا تواجع مالك وعذر كما أليتنزو نقوف أما أليسهاو أنتو مسهاو أما نجاهل هجوي وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل كذلك أنا ينجي كتك الإسلام لكن هكو مكينيك كفني عمالي موتي كم فيكيا بأن أسلم ثم مات في الحال كسليم مارا موت ليو كم فكيا فهذا لا يحسب عليه العمل ويوه سبيبي عمل كسب ومفاريك قبل أكو مكينيك كفاني عمل لأنه لم يتمكن أكو مكينيك كفاني زل عمالي كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل بيه يلي أمباي نمبنغواني وأكيلي haja makinika katika kufanya amal. Ama idha kana mutamakinan min al-amal wa tarakahu nihaiyan fa hadha laysa bi mu'min. Ama ikiwa alikuwa amemakinika kufanya amali lakini asifanye kabisa, basi huyo hajakuwa mu'min. قال بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف مسألة رابعة بهذه ونوفيون وكزديشة كتعريف إيمان كما لبتاج المؤلف رحمه الله مسألة أنه وهي اتباع السنة كفوات سنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة يعني اتباع السنة كفوات سنة يخرج بذلك المبتدع الذين لا يعملون بالسنة نهاب وتكوى متوكى مبتدع أمبوها ويتنريكازي سنة إيمانيا ويتكوى بنغوف وإنما يعملون بالمحدثات وتنريكازي وزوش وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله نية وإصابة أي عمل بالسنة وتنريكازي سنة أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمنا. أما يولي أنباي فاني عمالي لكن عمالي زاكي زكي مكوسا زوزوشي نمامبو أكي خرافي خرافي وزوشي كتك ديني ويو هل يكون مؤمن وكي كل كويلي أنا أبنغوف مكوبة كتك نيني إيماني أكي ناي تتكيمي وزوشي واكي إكي واني وزوشي ونمتوى كتك وإسلام بس يتتوى كتك وإسلام kiwa ndani ule uzushi kuna kufur ama shirk akbar ama kufur akbar yeye tamtoa katika Uislamu. Ama ikiwa ni bid'a ambazo zimtoi katika Uislamu atakuwa ni fasik, imani yake ina upungufu. ويزيد بالطاعه قال هذا من تمام التعريف katika vikamilishaji vya taarifu ya iman anna al-iman yazid bit-ta'a, ili iman au taarifu ya iman ikamilike pia hapa hii taarifu ingia ndani yazid bit-ta'a, ni anna al-iman yazid bit-ta'a, iman yazid kila mtu akifanya ta'a. Wa hadha sarihun fil Qur'an, ili jambo liko wazi katika Qur'an. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى, الله وزيدشيه وونغوفو ونيي كوشيكا وونغوفو, الله وزيدشيه وونغوفو. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا zote hizi aya zazungumzia kuhusu imani kuzidi, ziko wazi. Hadha sarihun anna al-iman yazidu bit-ta'a au bit-ta'at, na hii iko wazi kuwa iman yazidi kila mtu anapomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, au anapofanya ibada kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapomtii mola wake na imani yake huzidi. Wa yanqusu bil ma'siyah li anna shay'a alladhi yazidu yanqus, kile ambacho huzidi pia pungua. Wa aidan jaa fi al hadith an alladhi la yunkiru al munkar bi qalbihi laysa wara'a dhalika min al imani habatu khardalin, yule ambaye atauona munkar kisha hata ndani ya moyo asiuchukie, huyu basi hana hata tembe moja ya khardal, ndogo ile tembe ya khardal ya imani, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, dalla ala anna al-imana yad'ufu hatta yasira mithla habati al-khardal, na hii ni dalili ya kuwa imani huwa dhaifu mpaka ikawa kama mfano wa tembe ya khardal ndogo kabisa. Wajaa fi al-hadith as-sahih annahu yakhruju min an-nar man kana fi qalbihi adna mithqali habatin min khardal min iman, kuwa watatolewa kutoka katika moto wa Jahannam wale waliona iman uzito wake ni chini ya mithqal, ya uzito wa tembe ndogo ya khardal katika imani zao. Fadalla ala anna al-iman yad'ufu hatta yakuna mithla habati al-khardal, na hii ni dalili ya kuwa iman upungua ikadhoofika mpaka ikawa ndogo kabisa, kama tembe ndogo kabisa. وقال تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان واو سيكويله ولكو قريب من الكفر kuliko iman. Hii ni aya katika surah Al-Imran inaeleza matukio yaliyotokea na hali ilivyokuwa ya wanafiki katika vita vya Uhud. قال عندهم ايمان ضعيف وهم للكفر اقرب. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala eleza kuwa hawa wanayo iman lakini imani yao dhaifu, ilikuwa karibu zaidi na kufur kuliko iman kwa udhaifu wake. Fadalla ala anna al-imana yad'uf, hii ni dalili ya kuwa iman hudhaifika. Hatta inna sahibahu yakunu aqraba ila al-kufri wal-iyadhu billah, mpaka ufikia yule mwenye imani kama hizi ndogo dhaifu sana huwa karibu sana na nini, na kufur wal-iyadhu billah. Hadha ma'na qawlihi wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay, ay yanqusu hatta la yabqa minhu shay, hupungua mpaka ikaisha yote usibaki kitu. وقد يبقى منه مقدار حبه خردل, na uenda ikabakia tembe ndogo kama mfano tembe ndogo ya khardal. وهذه تنفع صاحبها يوم القيامه يخرج بها من النار, na hii imani hata ikawa ndogo kiasi hiki humfa aliyena imani kama hii siku ya kiyama mwishowe hutolewa kutoka katika moto wa jahannam. واذا لم يبقى حبه خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها, أما ikiwa hakutabakia chochote itaisha kabisa ile iman aingie kwenye kufuru wal'iyadhu billah, huyu katika hali kama hii khalas atakaa ndani ya moto wa jahannam milele, na'udhu billahi minan nar. Kwa hivyo hii ndio itikadi ya ahlus sunna katika masala ya iman, anna al-imana قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.